الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله وغفر له ولشيخنا والمسلمين في كتابه حاشية ثلاثة الأصول، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب، العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قوله رحمه الله: والعصر، أقسم تعالى بالعصر، وهو الدهر الذي هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، ولما فيه من العبر والعجائب للناظرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر المسائل الأربعة العظيمة الجليلة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، وهي العلم والعمل والدعوة والصبر، ذكر الدليل على هذه المسائل الأربعة والدليل على وجوب تعلمها، وأن تعلمها واجب على كل مسلم ومسلمة. فأورد دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ودلالة هذه الآية على وجوب تعلم هذه المسائل الأربعة ظاهرة، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بالخسران على من لم يكن متصفا بهذه الصفات الأربع، على من لم يكن من أهل هذه الصفات الأربع، وأن جنس الإنسان خاسر إلا أهل هذه الصفات، إلا أهل هذه الصفات. فإذا كان المقام مقام خسران، فإن الواجب على المسلم أن يعمل على نجاة نفسه من هذا الخسران بتحقيق هذه الصفات العظيمة الجليلة. وعليه فإن هذه المسائل الأربعة واجب تعلمها على كل مسلم، ففيها نجاته من الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه السورة وجيز لفظها، بليغة معانيها، جامعة للخير بحذافيره، وصفها ب البليغة الوجيزة الصحابي الجليل عمرو بن العاص رضي الله عنه، وجاء وصفه لها بذلك في قصة كانت بينه وبين مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، فلقيه عمرو، وقيل إن ذلك قبل إسلام عمرو، فقال مسيلمة لعمرو: ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال: أنزلت عليه سورة وجيزة بليغة. قال: وما هي؟ قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فسكت مسيلمة قليلا ثم قال: وقد أنزل علي مثلها. ثم جاء بكلام سخيف سقيم: يا وبر يا وبر، إلى آخر كلام سقيم جدا. ثم قال لعمر: ما رأيك؟ يزعم أنه ينزل عليه وحي ثم يسأل هذا السؤال. قال: ما رأيك؟ فقال له عمر: والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب، والله إنك تعلم أني أعلم أنك كاذب. الشاهد من هذه القصة وصف عمرو بهذه السورة بهذه الصفة، وهي كذلك: وجيزة أي في ألفاظها، بليغة أي في معانيها، لأن معانيها بليغة، معانيها جمعت الخير كله. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه السورة على اختصارها هي من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، من أجمع سور القرآن للخير بحذافيره، أي أنها جمعت الخير كله بحذافيره. ولهذا فإن هذه السورة كما يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعاني ميزان يزن من خلالها المرء نفسه من حيث حظه من الربح أو الخسران، فإذا أراد أن يعرف هل هو من الرابحين أو من الخاسرين فليزن نفسه في ضوء هذه السورة البليغة الوجيزة: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هل هو من أهل هذه الصفات؟ يزن نفسه في ضوء هذا الميزان البليغ الدقيق العظيم. وقد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بهذا القسم: والعصر، ومن أصدق من الله قيلا، وقوله صدق وحق جل وعلا. قال: والعصر، يقسم جل وعلا بالعصر الذي هو الزمان والوقت، والذي فيه العمل من خير أو شر. والعصر فيه آيات باهرة تدل على عظمة خالقه وكمال مبدعه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقسم في مواطن كثيرة في القرآن بمخلوقاته العظيمة الدالة على عظمته جل وعلا، مثل النجم والليل والنهار والشمس وغير ذلك في القرآن كثير. وهو عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وهذا القسم كما أنه فيه تأكيد فإن فيه إظهار عظمة خالق هذه المخلوقات وكمال مبدعها وعظمة خالقها سبحانه وتعالى. وليس للمخلوق أن يقسم إلا بربه خالقه. القسم والحلف بغير الله، قسم المخلوق وحلفه بغير الله، هذا حرام، بل من الشرك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. الحلف تعظيم للمحلوف به، وهذا التعظيم لا يكون إلا لله العظيم سبحانه وتعالى. ولهذا لا يحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بالملائكة ولا بما هو دون هذه من المخلوقات، لا يحلف بأي مخلوق كائنا من كان، بل يحلف برب المخلوقات وموجد هذه الكائنات العظيم سبحانه وتعالى. أقسم الله عز وجل في هذه السورة بالعصر، والمقسم عليه هو خسران جنس الإنسان، وأن جنس الإنسان خاسر إلا المستثنى في السورة، وهم المتصفون بالصفات الأربعة الآتية. قال: إن الإنسان لفي خسر. أكد هذا الخبر اهتماما به وتعظيما لشأنه بثلاث تأكيدات: أكد بالقسم، وأكد بإن وهي للتأكيد، وأكد باللام في قوله لفي خسر، اهتماما بالمقام وتعظيما لهذا الشأن. قال: إن الإنسان لفي خسر، ولم يقل خاسر، قال لفي خسر. وفي تفيد كما هو معلوم الظرفية، فالإنسان في ضوء ما دلت عليه هذه الآية منغمس في الخسران، والخسران محيط به من كل جانب، محيط به من كل جهة، ولا ينجو ويسلم من ذلك إلا المتصف بالصفات التي ذكرت في هذه الآية، إلا من استثني باتصافه بأربع صفات: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعاقل عندما يسمع هذا الوصف الذي يهز القلوب تتحرك نفسه طلبا للنجاة من هذا الخسران، وألا يكون من هؤلاء الخاسرين الذين حكم عليهم في هذه الآية بالخسران، بل بالانغماس فيه وإحاطة الخسران بهم. فيطلب لنفسه النجاة من هذا الخسران بمجاهدتها على الاتصاف بهذه الصفات الأربعة العظيمة الجليلة: أسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل هذه الصفات، وأن يعيننا على التحلي بها، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه في الجملة أوصاف الناجين السالمين من الخسران، وترجع إلى أمرين: الأول تكميلهم لأنفسهم بالإيمان والعمل الصالح، والآخر تكميلهم لغيرهم بالدعوة والصبر على ما سيأتي بيانه. نعم. قوله رحمه الله: إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان من حيث هو إنسان في خسار في مسعاه، ولا بد إلا من استثنى الله في هذه الصورة، وهو من قام بهذه الخصال: الإيمان بالله والعمل الصالح في نفسه وأمر غيره به، والصبر على ما ناله منه. نعم. قوله إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان، جنس الإنسان خاسر، ولا يسلم من الناس من هذا الخسران إلا المستثنى في السورة، إلا من استثناهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة، وهم أهل هذه الصفات الأربع. وهذا يبين كما قدمت وجوب تعلم هذه المسائل الأربع، لأنه واجب على كل مسلم أن يعمل على نجاة نفسه من الخسران، على نجاة نفسه من الخسران، فهذا فيه وجوب تعلم هذه المسائل الأربعة العظيمة، وأن من قام بها نجا من الخسران، ومن لم يقم بها فهو خاسر. قال: الإيمان بالله والعمل الصالح في نفسه، أي العبد نفسه يحقق في الإيمان والعمل الصالح، وتواصوا بالحق، أي أمر غيره به بأن يعدي هذا الخير إلى الغير، ويوصل هذا النفع الذي وصله إلى الآخرين، ثم يصبر على ما قد يناله من أذى في هذا السبيل العظيم المبارك. نعم. قوله: إلا الذين آمنوا، استثنى سبحانه الذين آمنوا، فإنهم ليسوا في خسر، ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه، وفيه العلم، فإنه لا يمكن العمل بدون علم، وفيه حياة الإنسان. قال: استثنى سبحانه الذين آمنوا، استثنى الذين آمنوا، فإنهم ليسوا في خسر. إذن هذا يوجب تعلم الإيمان، تعلم الإيمان الذي هو أجل المطالب وأشرف المقاصد وأنبل الأهداف، الذي هو أساس الدين الذي عليه قيامه. المراد بالإيمان أي بالله سبحانه وتعالى وبما أمر عباده بالإيمان به، لأن الإيمان بالله عز وجل هو أصل أصول الإيمان، فالإيمان المأمور به الذي به النجاة هو الإيمان بالله، والإيمان بما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، كالإيمان بالملائكة، والإيمان بالأنبياء، والإيمان بالكتب، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وفي القرآن يقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه أصول الإيمان، وأصل أصول الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. فقوله جل وعلا: إلا الذين آمنوا، أي إلا الذين آمنوا بالله وبما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به. ومن لم يحقق هذا الإيمان لا ينتفع بعمل وإن كثر، لأن هذا أصل وأساس تبنى عليه الأعمال، ولا يقوم بناء بدون أصله وأساسه. ولهذا تجد في آيات كثيرة تقييد قبول العمل والانتفاع به بوجود الإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بهذا القيد فلنحيينه حياة طيبة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، بهذا القيد وهو مؤمن، في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. فالإيمان هو الذي يصحح العمل ويجعله مقبولا، وبدونه لا ينتفع بالعمل. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإيمان هو الأساس الذي يقوم عليه الدين، فلا ينجو من الخسران عبد إلا بالإيمان، لا بد من الإيمان للنجاة. فقال: ففيه ما يوجب الجد والاجتهاد في معرفة الإيمان والتزامه، في معرفة الإيمان والتزامه، يعني لا تكفي مجرد المعرفة، بل لا بد من التزام هذا الإيمان إقرارا واعتقادا. قال: وفيه العلم، وفيه العلم. والمصنف لما ذكر المسائل الأربع التي بها النجاة قال: العلم والعمل. العلم أخذه من الإيمان، قال: إلا الذين آمنوا، ولا إيمان إلا بعلم، لا إيمان إلا بعلم. فالعلم إمام، لا يمكن أن يعرف إيمان، ولا يمكن أن يستقيم عمل إلا بالعلم، إلا بالعلم. ففيه العلم، فإنه لا يمكن العمل بدون علم، فإنه لا يمكن العمل بدون علم. وفي أيضا حياة الإنسان، أي الحقيقية، لأن حياة الإنسان نوعان: حياة حقيقية وحياة بهيمية. حياة البهيمية التي هي أكل وشرب ولهو ولعب، هذه لا فرق بين الإنسان وبهيمة الأنعام، مشتركون في ذلك. لكن الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان، حياة الاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه، أي الحياة الحقيقية، وإلا هو كان حي يمشي ويتكلم ويأكل ويشرب، لكن معنى أحيينا أي الحياة الحقيقية. ولهذا سمى الله في القرآن الوحي روحا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. سماه روحا لأن به الحياة الحقيقية، بدون الوحي الحياة تكون بهيمية وليست حقيقية. فبالإيمان يحيا العبد الحياة الحقيقية، وينعم حقيقة التنعم في هذه الحياة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لا يحيا هذه الحياة الطيبة إلا بهذا الإيمان. نعم. قوله: وعملوا الصالحات، أي ليسوا في خسر بل فازوا وربحوا لأنهم اشتروا الآخرة الباقية بالدنيا الفانية، وفيه الحظ على العلم، فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائل، وفيه العمل وهو ثمرة العلم. وقوله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات فيه العمل، فيه العمل، الحث على العمل الصالح، وأنه نجاة لصاحبه من الخسران، وأن النجاة من الخسران لا تكون بمجرد الإيمان فقط، لا بد مع الإيمان من العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ففيه أن المجاهد لنفسه على الأعمال الصالحة وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها آخذ نفسه بسبيل النجاة، النجاة والسلامة من الخسران. قال وفيه الحظ على العلم، وفيه الحظ على العلم، قال وعمل الصالحات في حظ على العلم. لماذا؟ لأن لا يمكن أن يعرف العمل الصالح من غير الصالح إلا بالعلم، فالعلم نور، نور يهتدي به، فيميز بين صالح العمل وسيئه، نافع القول وضاره، يميز به بين الهدى والضلال، الحق والباطل، السنة والبدعة، كل هذا لا يمكن أن يميز المرء بينه إلا بالعلم، ففي وجوب العلم. وإذا أتى بالعمل بدون علم يقع في عمله فساد، ولهذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وإذا نظر الناظر في البدع الكثيرة التي تفسو وتنتشر في الناس يجد أن سببها هو الجهل بالسنة وعدم العلم بالهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فالعلم نور، العلم نور وضياء لصاحبه، والعلم إمام العمل، فلا يصح عمل إلا بهذا الإمام، العلم إمام العمل فلا يصح عمل إلا بهذا الإمام الذي هو العلم. والمراد بالعلم أي الصحيح المستمد من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أمارة هذا العلم الصحيح أن الاستدلال عليه بالآية والحديث، قال الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فإن العامل بغير علم ليس من عمله على طائل. لماذا؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ولا سبيل إلى العمل وفق أمر النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالعلم. نعم. قوله وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالإيمان بالله وتوحيده وبالكتاب والسنة والعمل بما فيهما، والعمل بما فيها، وفيه الدعوة إليه. والعمل بما فيها وفيها الدعوة إليه، معطوفة على الإيمان بالله. قال قوله وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق، الحق الذي هو المتقدم ذكره في الآية، الإيمان والعمل الصالح، الإيمان أي بالله وبما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، والعمل الصالح أي المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. تواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق دعوة وإرشادا ونصحا وتعليما وتوجيها، أوصى بعضهم بعضا بالحق. فبعد أن أكرمهم الله سبحانه وتعالى بالحق معرفة به وعملا فكانوا من أهله العاملين به، سعوا في إيصال هذا الخير إلى الآخرين، سعوا في إيصال هذا الخير للآخرين. أمر حقيقة يزعجني كثيرا، يعني بعض الزوار هدانا الله إياهم يمر على الحلقة وينتقط لنفسه صورة فيها، هذه الصورة تضره ولا تنفعه. الذي ينفعه الجلوس في مجالس العلم وسماع العلم، الذي ينفعه العلم نفسه، لكن لو يأخذ 1000 صورة أو أكثر ما تفيده ولا تقربه من الله ولا تدخل في صالح عمله في حجه وعمرته، وإنما الذي ينفع الجلوس يجلس ويسمع العلم ويحيي قلبه بالعلم والهدى، هذا الذي ينفع. وأما الصور هذه مضرة لا نفع فيها، مضرة لا نفع فيها. وأنا أنبه هذا التنبيه، التصوير لا زال قائما، هدانا الله أجمعين لما فيه الحق والهدى وبصرنا بديننا وأصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. نعم. قوله وتواصوا بالصبر أي على أداء الفرائض وإقامة أمر الله وحدوده، ويدخل فيه الحق الواجب والمستحب، وفيه الصبر على الأذى فيه، فإن من قام بالدعوة إلى الله فلا بد أن يحصل له من الأذى بحسب ما قام به. وفي هذه الصورة الكريمة التنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسار إلا من استثنى الله، وهو من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات، فهذا كماله في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به وبملاك ذلك وهو الصبر، وهذا غاية الكمال، ومعنى ذلك في القرآن كثير. وقال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس 4 مراتب، أحدها أن يجاهدها على تعلم العلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات، ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب 4 صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. هذه المسألة الرابعة من المسائل 4 التي يجب على كل مسلم تعلمها الصبر، والمراد بالصبر أي على الأذى فيه، فيصبر يؤمن ويعمل ويدعو ويصبر يصبر. وهذا فيه أن الصبر مقامه في الدين عظيم جدا، مقامه في الدين عظيم جدا، فالصبر هو ضابط الأخلاق المأمور بها. اقرأ هذا في قول الله جل وعلا: وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الصبر مقام عظيم، هو ضابط الأخلاق المأمور بها، ما تنضبط ولا تستقيم للمرء إلا بالصبر. ولهذا من لا صبر عنده لا قدرة عنده على القيام بالمأمور ولا مقاومة المحظور. فمن لا صبر عنده لا يقوم ولا يقاوم، لا يقوم بمأمور ولا يقاوم محظورا. وإذا وفقه الله عز وجل للتحلي بالصبر وكان من المتصفين بالصبر كان ذلك معونة له على فعل الأوامر ومعونة له على تجنب النواهي. ولهذا الصبر نعم المعين لصاحبه، مثل ما قال الله: استعينوا بالصبر، استعينوا بالصبر. الصبر نعم المعين لصاحبه. وإذا كان المرء ليس فيه هذا الخلق العظيم لا تنتظم أعماله وعباداته، وأيضا لا يتمكن من المباعدة عن الذنوب والمعاصي والآثام، هذا كله يحتاج إلى صبر. ولهذا قال العلماء: الصبر أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. قال: وفي هذه السورة الكريمة التنبيه على أن جنس الإنسان كله في خسار إلا من استثنى الله، ومن كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالطاعات. القوة قوتان: علمية وعملية. فقوته العلمية بالإيمان يقوية، والقوة العملية بالطاعات وحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا كماله في نفسه. ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره به وبملاك ذلك، وهو الصبر، وهذا هو غاية الكمال. فالكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه، الكمال أن يكون الشخص كاملا في نفسه مكملا لغيره، مكملا لغيره. وكماله لنفسه بإصلاح قوتيه العلمية والعملية، وتكميله لغيره بالدعوة، دعوته إلى هذا الخير، والصبر على ما قد يناله من أذى في سبيل ذلك. ثم نقل كلاما عظيما للإمام ابن القيم، نقرأه غدا ونعلق عليه بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.